كان ذلك على الله يسيرا. ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى والخاشعين والخاشعات والخاشعين والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا ذاكرا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الله لهم مغفرة